فتركه وقام. هو خايف عليه، الكلام ده في صحيح البخاري، هو خايف عليه، خايف ليكون ده عجلت لنا حسناته. ونشوف احنا النهارده كلما يعني اغدقنا الله في النعيم نقول ايه؟ والله هو سبحان الله، هو الله يحب ايه؟ يحبنا، بيحبنا ويحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وهم بيشوفوها ازاي؟ يشكر الله وكل حاجه، بس خايف برضه. اكون انا سرحان، واكون انا ماشي غلط. سبحان الله. ودفن هؤلاء. كان من ضمن الاشياء ان في ناس جم من المدينه خدوا قتلاهم ومشي عشان يدفنوهم فين؟ في المدينه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد القتلى الى مصارعهم. جابر بيقول ان قتلى احد حملوا من مكانهم، شلوهم، لدرجه يقول جاءت عمتي بابي وخالي واخذتهم على ناضح، على ناقه، فدخلت بهم المدينه عشان تدفنهم هناك. إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. شوف شوف الامتثال لدرجة إيه. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. سبحان الله. رجعوا تاني، ويبدأ عبد الله بن جابر يحكي لك كرامة حصلت إيه القبر بتاعه بتاع والده. في صحيح البخاري بيقول كان أبي أول قتيل، ودفن معه ابن جموح، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر. بيقول لم تطلب نفسي لنا إيه أسيبه معي عمرو بن جموح، وقلت أسيب دلوقتي، خاصة إن في رواية هتظهر معايا دلوقتي إن المية والسيل زاد في المكان ده فأغرق القبور. قال فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، بالضبط زي ما أنا تركته بالضبط. سبحان الله. وفي رواية يقول لما دخل السيل قبرهما، لأنهما دفن في قبر واحد طبعا، يقول فوجدت عبد الله قد أصابه جرح في وجهه فيده على جرحه، هو حط إيده كده، عبد الله عمرو ابن الجموح، يقول فأميطت يده عن جراحه فانبعث الدم، فردت يده إلى مكانها فسكن الدم. قال جابر فرأيت أبي في حفرته والله كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. فقيل له فرأيت أكفانه؟ فرأيت أكفانه؟ قال إنما كفن في نمرة خمر بها وجهه وجعل على رجليه الحرمل. حرمل ده نبت يعني زي ورق كده. قال فوجدنا النمرة كما هي. واحد بيسأله بيقول له كان عدى قد ايه من الوقت؟ قال وبين ذلك 46 سنة. 46 سنة. ممكن انتوا تستغربوا وتقولوا كتير قوي كده، صح؟ الشيخ الجبرين بيحكي لما كان في البقيع في تجديد كده معين، قصدي في مكان احد، فطلبوا انهم ينقلوا بعض المقابر، وجابوا ناس من العلماء الكبار يشهدوا هذا الموقف، ان هم ايه؟ قالوا فوالله ان قبر حمزه وجد فيه اثار الدم. سبحان الله. كل بعد هذا الكلام، نعم، كل بعد هذا الكلام. وكان ليهم لشهداء احد لهم فضل، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا يقول جابر يقول اذا ذكر اصحاب احد، كلما ذكر اصحاب احد يقول صلى الله عليه وسلم: اما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل، أي سفح الجبل. يعني بيقول يا ريتني أنا كنت مت مع هؤلاء. ده كان أمنية محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يزور قبورهم ويقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، صلى الله عليه وسلم. قلنا اتقتل من المسلمين 64 انصاري و6 مهاجرين، والكفار اتقتل منهم 23. موقف صعب جدا، صح؟ ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دفن الناس؟ شوف الرباني، الانسان عم يكون متصل بالله. هنختم بهذا المشهد. فماذا فعل؟ قال استووا حتى اثني على ربي. يا انت في الموقف ده يا رسول الله تريد ان تشكر الله؟ عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير،